وسطوحها مرات والمجد معمرها عز مظهرها. حلياني حلياني حلياني عالريح وتضوي ناقرها. والمجد معمرها العز مظهرها. حلياني حلياني حلياني عالريح وتضوي ناقرها. والمجد معمرها بالعز مظهرها. عالياني عالياني عالياني عالريح تضرب نظرها. بالمجد معمرها بالعز مظهرها. عالياني عالياني عالياني عالريح تضرب نظرها. يا بلادي زرعناها قلوب ونشرنا الجو الهادي عدروب دروب. زرعنا تلالك يا بلادي زرعناها قلوب ونشرنا الجو الهادي عدروب دروب. نتدل الكعب الوادي غني للطير الشادي. نتدل الكعب الوادي غني للطير الشادي. وزرع حبك يا بلادي ولم حبوب. ترجع عليك رجوع المحبوب وعلى الثالث.